إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني المقترح من إخوة كرام بقسم أكاديمية السنة والسيرة النبوية، حيث أوعزوا والمتعاونون مع رئاسة شؤون الحرمين، وهذا القسم وليد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقهم وأن يسددهم لينتفع المسلمون بجهودهم وأنشطتهم المتعددة. هذا هو اللقاء الثاني، وهو محاضرة بعنوان السنة ومكانتها. هذه كلمات مختصرة عن السنة النبوية المطهرة، وأعرف فيها بالسنة وأبين مكانتها وحجيتها وحرص السلف الصالح عليها تعلما وعملا ودعوة، لعل الله عز وجل أن يهدي بها من سمعها ومن قرأها وقد أخرجت من سنين، ولعل العود يكون أحمد وأسد وأرشد في إخراجها في طبعة جديدة إن شاء الله، وأن يسلك به طريق الاقتداء والتأسي برسول الله، هذا الذي يتعلم السنة وتستقر مكانتها في أعماق قلبه فيقوم بالسنة علما وعملا ودعوة، فيحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتتحقق من بعد محبة الله عز وجل له، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أولا، السنة مفهومها ومعناها. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، ومن هذا يقال فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. والكلمة مأخوذة في الأصل من السنن، وهو الطريق، يقال طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم. السنة عند المحدثين هي ما أثر أو نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية تتعلق بحلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو خلقية وإنك لعلى خلق عظيم، أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها. والسنة على هذا التعريف الشامل مرادفة للحديث. السنة عند علماء الأصول هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير بأن يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا قيل أو فعلا فعل بين يديه. السنة عند الفقهاء يطلق الفقهاء السنة على ما يقابل الفرض، فهي لديهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب، فهي في عرف الفقهاء أحد الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الوقت ضيق، ولذلك أنا ألقي الكلام حذرا، فكن معي بقلبك قبل قالبك، فهي ما يثاب على فعله عند الفقهاء. السنة ما يثاب على فعله ويعاتب على تركه ولا يعاقب، أو ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحافظ على فعله من غير عزيمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. فأشمل التعريفات للسنة تعريف من؟ أشمل التعريفات للسنة تعريف من؟ تعريف المحدثين. ومع هذا التنوع والتعدد في تعريف السنة لدى العلماء، يجد الناظر أن لكل تعريف معنى ينطلق منه، وذلك بحسب المقاصد والغايات واختلاف التقدير وتنوع الفنون ما بين المحدثين والأصوليين والفقهاء. وتنوع الفنون تنوع الفنون التي انطلقت منها تعريفات العلماء المنتسبين إليها. فالمحدثون غرضهم من تعريف السنة ما كان عليه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هدي كامل ونقله للناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسن للأمة، سواء أثبت المنقول في ذلك حكما شرعيا أم لا. علماء الأصول الأصوليون لهم عناية بمصادر الشريعة، لهم عناية بمصادر الشريعة ومناهج استنباط الأحكام، فالذي ينصب عليه اهتمامهم إنما هو السنة بكونها مصدرا من مصادر التشريع التي تثبت الأحكام وتقررها. وأما الفقهاء فقد نظروا إلى السنة من ناحية دلالتها على حكم من الأحكام الشرعية، وهم إنما يبحثون في الأحكام الشرعية ودلالتها على أفعال العباد، من حيث الإباحة أو التحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة. السنة في دواوين العرب، استعمل العرب كلمة السنة كلمة السنة وقصدوا بها الطريقة المتبعة، سواء كانت حسنة أو قبيحة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع. وقال لبيد بن ربيعة العامري: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. استعمال السنة في القرآن الكريم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. قال الحافظ ابن كثير: سننهم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها. وقال الله تبارك وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال ابن كثير أيضا في تفسير القرآن، وكتابه من أحسن ما من أحسن التفاسير وأجمعها، قال: هكذا تجد عادتنا في الذين كفروا برسلنا، نعيم ولا عذاب؟ عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. يستفاد من هاتين الآيتين وغيرهما أن السنة استعملت في القرآن بمعنى الطريقة والعادة. ومن استعمال السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن، وهذا علم من أعلام النبوة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم إلا هم. قال الحافظ ابن حجر: سننا، لتتبعن سننا، أي طريقة. وقد وقع هذا في الأمة، حيث نبغت نوابغ يتنافسون في التشبه بأعداء الدين والملة. وروى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقالوها. ما معنى تقالوها؟ عدوها قليلة بالنسبة لهم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال قائلهم ما قال، وكلهم قال. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالاتهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالسنة الطريقة. السنة هي طريقتنا في سيرنا إلى ربنا وفي سلوكنا لطريق الآخرة. ليس لنا طرق نتبع أصحابها مهما جلوا ومهما اشتهروا، إنما الطريق الموصل إلى الله طريق واحد. وفيه أيضا من حديث عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب مرتين، في الثالثة قال لمن شاء، في الثالثة قال لمن شاء. إيش يقول الراوي؟ كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة أقرب ما تكون للوجوب، سنة لازمة. قال الحافظ ابن حجر: إيش معنى مخافة أن يتخذها الناس سنة أو كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ قال الحافظ ابن حجر: شريعة وطريقة لازمة، شريعة وطريقة لازمة، وغير ذلك من الأحاديث. خلاصة: العرب القدماء استعملوا السنة في قصائدهم بمعنى إيش؟ الطريقة والعادة والسيرة. وهكذا استعملت في السنة، واستعملت كذلك من قبل في القرآن، وإضافة استعملت بمعنى الشريعة أيضا. نقلت، لاحظ الآن كيف استعملت السنة وأطلقت على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقلت الكلمة من عمومها إلى المعنى الاصطلاحي عند المسلمين، وأضيف إليها الألف واللام للتعريف، فصار معناها واستعملوها على هذا المعنى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته. وليس معنى هذا أن المعنى اللغوي بطل أو انعدم، بل بقي استعمالها ولكن في نطاق ضيق. إذن السنة هنا في القرآن، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في دواوين وأشعار العرب بمعنى الطريقة. وللسنة إطلاقان آخران غير ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله. الإطلاق الأول: تطلق السنة على ما يقابل البدعة، فنقول فلان على سنة، فلان من أهل السنة. وبعض الناس يستعظم هذا اللقب، يقول كفانا تفرقا وتمزقا، ليش أهل سنة وأناس وأقوام آخرون من غير أهل السنة؟ يا أخي، واقع الناس فرض هذا الوصف. لما ظهرت البدع وأطل أهلها برؤوسهم وأبرزوا بدعهم، كان لابد من التمييز. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف في الحديث الصحيح: فرق بين الناس، فرق الله به بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة. فأنت تريد أن تجمع الناس كلهم على مشرب واحد؟ لا يمكن هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ونسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الثابتين على ما كان عليه رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال فلان من أهل السنة في مقابل رجل من أهل البدعة. ومن هنا ظهرت مؤلفات سميت بالسنة، ومن أشهرها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري، كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي. إذا فتحت هذه المصادر الأساسية وفيها الأحاديث والآثار مسندة، تجد فيها أحاديث وأخبار وآثار في العقيدة، في الأسماء والصفات، في عقيدة أهل السنة والجماعة، في الأمور الغيبية، في كتاب الله تبارك وتعالى. ظهرت هذه المؤلفات نتيجة هذا الفهم وهذا المعنى للسنة. وتطلق السنة في الاستعمال الثالث على من عمل كعمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بسنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد وصف الله عز وجل سنة نبيه الكريم بالحكمة، وصفها بالحكمة، فقال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله تعالى: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: سمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا: السنة مكانتها وحجيتها. السنة لها مكانة عالية في الإسلام، فهي الأصل الثاني مع كتاب الله عز وجل المعتمد. هذا الأصل المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعتمد في التشريع، فقد جاءت السنة مفسرة لمبهم القرآن، مفصلة بالصاد لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعمومه، شارحة لأحكامه وأهدافه ومراميه، جاءت بأحكام زائدة مستقلة لم ينص عليها في القرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقد وضع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه صلى الله عليه وآله وسلم، بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته، بما قرن بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان به، كما قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله معه وألخص مكانة السنة وحجيتها في الأمور التالية: أولا، السنة مبينة للقرآن، شارحة مفصلة لكتاب الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والبيان المذكور في الآيتين يشتمل على نوعين من البيان. لتبين يشتمل البيان على نوعين من البيان. النوع الأول بيان اللفظ، وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. البيان الآخر، البيان الثاني، بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية، والذي تحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. قال ابن كثير في تفسير قول الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: لتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل أو ما أشكل. وقد روى سعيد بن منصور في كتابه السنن بسنده إلى مكحول أنه قال رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، حتى إذا فتح الله عليك مالا وأردت أن تؤسس مؤسسة لتعليم القرآن ضم إلى القرآن السنة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأخرج سعيد بن منصور أيضا بسنده إلى يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاض على السنة. السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب يعني القرآن قاضية على السنة. قال السيوطي العلامة الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها، يعني السنة، مبينة له يعني للقرآن، مفصلة لمجملاته، لأن فيه لو جاز، هذا كلام السيوطي رحمه الله، فيه لو جاز كنوزا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى كون السنة قاضية عليه، وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينة بنفسها. ما هي؟ إيش هي السنة؟ يقول السيوطي: بينة بنفسها، إذ لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شارحة له. شأن الشرح أن يكون أوضح وأبسط من المشروح. أوضح وأبسط يعني بسيط، ما هو قليل ولا صغير، بسيط يعني متسع واسع. ضرورة السنة لفهم القرآن، هذا هو الأمر الثاني في أهمية السنة. السنة ضرورية لفهم القرآن الكريم، فقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية. هذه الآية ذكر فيها القطع المطلق لليد، لكن من أين تقطع اليد؟ بيّنت السنة المقدار الذي يقطع من اليد وفيما تقطع اليد، وهكذا. مثال آخر كقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شق على الصحابة جدا، فظنوا أن الظلم المنفي أي ظلم ولو كان صغيرا، فاستشكلوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يظلم أحدنا زوجته، ويظلم أولاده، ويظلم جيرانه، قد، فأينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن الظلم الذي يترتب عليه الأمن يوم القيامة ويوم القدوم على الله هو أي ظلم، صغيرا كان أو كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا موضحا مفسرا: ليس بذلك، إنما هو الشرك. ألا تسمعون لقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ أخرجه البخاري ومسلم. ومثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط بماذا؟ مشروط بالخوف. ولذلك سأل بعض الصحابة لما أمنوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الأهمية الثالثة: صاحب السنة المطهرة الغراء هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنه يوحى إليه وهو معصوم، ما في عصمة لأحد إلا للأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن يحتاج إلى مثال يحتذى به في تطبيقه وامتثال أمره واجتناب نواهيه، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المثال النموذجي الحي المترجم للقرآن. ولعلك تذكر معي قولة أم المؤمنين الفقيهة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، ترجم القرآن ترجمة حية واقعية، فكانت سنته هي الطريق الأسنى في معرفة مراد الله في كتابه الكريم. ومن هنا أوجب الله عز وجل على عباده اتباع نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته، فقال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعم، فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. هذا كلام لابن جرير الطبري. قال: كما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق. المكانة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب سلطة تشريعية. قال الله تبارك وتعالى في صفة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه، أي وقروه وعظموه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من يريد الفلاح له ولأمته ولمجتمعه ولأسرته ولدولته ولحكومته فعليه بالقرآن والسنة. فقد أسند الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق التحليل والتحريم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، علما بأنه لا فرق بين ما حرم الله وبين ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا غيض من فيض وقطرة من بحر فيما يدل من القرآن والسنة على مكانة سنة حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان للسنة هذا القدر العظيم في الإسلام، فقد اتفق علماء السنة قاطبة على حجيتها. قال الإمام الشوكاني، ولاحظ للكلام، الآن سنأتي ونمر على حكم من ينكر السنة. إيش السنة؟ خلي السنة عندكم، عصر قرن 20، انتبه لي الكلام هذا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول العلامة الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، وكلامه أشد من كلام الشوكاني: من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول، إيش حكم من أنكر؟ إيش حكم من أنكر؟ هذا ما هو قول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو أحد المصلحين المجددين، لكن هذا قول الحافظ العلامة السيوطي المتوفى سنة 1100. يقول: من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول كفر، كفر وخرج عن دائرة الإسلام. هذا قول من؟ قول من؟ قول الحافظ العلامة السيوطي رحمه الله، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي هذا في منقول السيوطي، روى الإمام الشافعي رحمه الله يوما حديثا، الإمام الشافعي روى إيش؟ حديثا، وقال إنه صحيح، وهذا يؤكد على منهجية الأئمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ومنهم الإمام الشافعي على التمييز بين الصحيح من غير الصحيح. روى حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الشافعي، يعني غضب من هذا الكلام والاعتراض، وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ الزنار هذا الذي يشد به الوسط، هذا دائما على سبيل التعبد من عادات النصارى، لا يشكل عليك الهميان، لا يشكل عليك حزام رداء إزار الحج، فإن هذا مباح، يسمى في القديم هميان ويسمى في الحديث حزام، وقد سئل عبد الله بن عباس ترجمان القرآن عنه في القديم فأجازه للمحرم، فأجازه رضي الله عنه للمحرم. قال الشافعي: أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ ثالثا: حث رسول الله لمكانة السنة وحجيتها ورفيع قدرها وعظيم أمرها، حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بسنته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم والاعتصام بالسنة بعد كتاب الله عز وجل، وحذر من مخالفتها وتركها. قال الشافعي رحمه الله: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه، لأنه إنما يؤدى عنه، إيش الذي يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شريعة منزلة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يؤدى عنه حلال يؤتى أو حرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية سنته ومكانتها بالترغيب تارة في التمسك بها وبالترهيب تارة أخرى من مخالفتها، وفيما يلي بعض تلك الوجوه: أولا، النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بين أن التمسك بالسنة نجاة من الضلال والغواية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. أبدا هنا للتأكيد ليست للتأبيد. كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يفترق إشارة إلى أن الإسلام كتاب وسنة جنبا إلى جنب. وعن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة. ثانيا: توجه المسلم إلى السنة بعد فتور يعتره، والإنسان لا ينفك في سيره إلى الله من فتور، لكن إذا فتر إلى أي شيء يميل وبأي شيء يتمسك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واضبط معي، نص الحديث، لكل عمل شرة، بتشديد الراء المفتوحة. شرة يعني اندفاع ونهم ونشاط وإقبال. ولكل شرة فترة، فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حديث صحيح على شرط الشيخين، رواه الطحاوي في مشكل الآثار. ثالثا: العلم بالسنة من مرجحات تقديم الإمام على غيره في إمامة الصلاة والجماعة. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم من؟ أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لاحظ فقه هذا النص لهذا القسم والجزء من الحديث. ما معنى أقدمهم هجرة بعد الحفظ الأحفظية والأعلمية بالقرآن والسنة؟ ما معنى أقدمهم هجرة؟ يعني أقدمهم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان والإسلام والتوحيد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ما في هجرة بانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن هؤلاء الحاضرين الشاهدين أمامنا نريد أن نفاضل بينهم. أحدهم كانت هدايته وهجرته إلى الله وترك الفجور والمعاصي من 40 سنة، وأحدهم من 4 أو 5 أشهر. فإذا استووا في القراءة وفي العلم ومعرفة السنة نقدم هذا الذي شاب في الهداية وفي طاعة الله تبارك وتعالى. رابعا: براءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن رغب عن السنة. فعن أنس وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب أعرض من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة. الترغيب الخامس: المتمسك بالسنة أيام الفتن، شوف، له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. صبر يحتاج إلى صبر وجلد وثبات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، يعني بما كان عليه أصحاب رسول الله. سلف سلف سلف سلف سلف يا أخي، خلي الواحد يتحضر، نفهم القرآن على ما نريد، ونشرح حديث رسول الله على ما تمليه علينا رغباتنا وشهواتنا. من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يضل ضلالا مبينا. أجر 50 في آخر الزمان، متمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للواحد المتمسك والمعتصم أجر كم؟ 50. قالوا يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال بل منكم، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث صحيح، أخرجه ابن نصر المروزي في كتاب السنة. لكن ليس معنى المفاضلة في الأجر والزيادة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقتضي هذا أفضلية المتأخرين على أولئك السلف الماضين حداة قافلة النبوة، لا ورب الكعبة. فأين يبلغ؟ والله ما يبلغ أحدنا نعل أحدهم، ولا رؤيا ونظر نظر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأجر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رابعا، محبة الصحابة للسنة، محبة الصحابة للسنة. السنة يا أخي الحبيب ليست أمرا مثاليا في الأذهان والأخيلة. أنت مسلم؟ إيه نعم مسلم الحمد لله. إيش عندك؟ عندي قرآن وسنة. أين السنة في واقع الحياة؟ ما فيه، ما فيه. أنت عملت مولد؟ قال إيه نعم، بالأمس انتهينا من المولد، طول الليل ونحن أناشيد وأهازيج وذكر وصلاة وسلام، سبحان الله. طول الليل مولد؟ قال نعم طول الليل مولد. أين أثر الاقتداء بمن ذكرت سيرته من المولد إلى الوفاة؟ وكأنك ما قرأت قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السنة ليست أمرا مثاليا في الأذهان والأخيلة، ليس لها واقع عملي في الوقائع والأعيان، بل هي حياة. السنة حياة وارفة الظلال، يستنشق عبيرها في كل وقت وفي كل حين، ولها ميدان عملي مثالي طبقت فيه وعمل بها بكل حب وتفان في غرة تاريخ هذه الأمة الخيرة، في بيئة سنية سنية، ومن رجال هم صفوة الرجال، رجال سأسألك صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حفظوا لنا السنة، عقلوها، فهموها، جاهدوا من أجلها حتى وصلت إلينا بحفظ ورعاية لها من قبلهم، لا زيادة ولا نقص. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا سمعت أذناك ورأت عيناك أدنى لمز أو همز في الصحابة، فاعلم أن من وراء الهمز واللمز إلحاد وردة وزندقة. لأن أبا زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي من خراسان من المشرق، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. الزنديق هو الملحد المارق، ما في كلام ثاني أبدا، كلام واحد، كلام واحد. أخذت السنة حيزا كبيرا في قلوبهم رضي الله عنهم، فتأثرت بها أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. ما أحوج الأمة إلى تدبر ما كان عليه الأولون السلف الماضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كانوا على تعظيم للسنة وعلى تعظيم لصاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. وإليك أيها المسلم المحب للسنة قابسات وومضات من تلكم الأنوار. روى البيهقي بسنده عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان، نتحدث عن إيش يا أخي يا مسلم يا زائر يا حاج، أتحدث عن إيه؟ ها، عن تقدير، عن توقير، عن تعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسنة ولصاحب السنة. روى البيهقي بسنده عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية، والسقاية إناء يشرب فيه، باع سقاية من ذهب أو ورق، يقال ورق أو ورق بالكسر يعني من فضة، بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن مثل هذا، هذا ربا الفضل، نهى عن مثل هذا. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، لا أساكنك بأرض أنت بها. طيب، عندما يشتد أحدنا لمثل هذه المواقف بين أولئك الصف والمختارة حداة قافلة النبوة، قد تأخذه العاطفة فيروح ينزلق لسانه. انتبه، احذر، انتبه أن تمس جناب حداة قافلة النبوة رضي الله عن الجميع. مثال ثان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد، لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. الدغل في اللغة العربية هو الشجر الكثيف، والمراد بالدغل ها هنا الشجر الكثيف الذي يتترس ويتستر به أهل الفساد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا، يعني يتخذن ستار الليل وظلمته دغلا. فضرب ابن عمر صدره، ضرب ابن عمر صدره وقال: أحدثك عن رسول الله وأنت تقول ما تقول؟ رواه مسلم في صحيحه. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغفل، هكذا ضبطه، صحابي جليل رضي الله عنه، رأى رجلا يخذف. إيش معنى الخذف؟ إيش معنى الخذف؟ هذا ورد في المناسك: رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشيء بالشيء يذكر بحصن الجمار، ولا تقل شياطين، رمى الجمار بحصن فوق الحمصة ودون البندقة، وصفنا بأنهن مثل حصى الخذف الذي يخذف ويرمى به. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يرد الصيد ولا ينكأ العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فرآه بعد ذلك عبد الله بن مغفل، رآه بعد ذلك يخذف يرمي بالحصى، فقال، استعظم هذه المخالفة للسنة، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. تشوف مواقف مواقف عظيمة رجولية بطولية إيمانية قوية لو طبقت في مجتمع لارتقى أفراد المجتمع إلى المثالية في الاعتصام بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت. إيش معنى اللفظة هذه؟ يعني نهى عمر كان ينهى الناس رضي الله عنه عن الطيب قبل زيارة البيت أي قبل طواف الزيارة قبل طواف الإفاضة وهو الركن الأعظم الركن الأعظم بعد الوقوف بعرفة من أركان الحج وبعد الجمرة. قال سالم فقلت لعائشة أم المؤمنين فقالت سألتها عن هذا فقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف بالبيت. إيش قال سالم؟ هنا الشاهد. قال سالم بن عبد الله بن عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبع. من الذي كان يقول بخلاف هذا الحديث ولم يبلغه؟ جده عمر بن الخطاب، لكن الأمر أعظم من النسب والقربى، والحق والحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. وعن عمران بن حسين قال نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السنن ثم قال وتنبه لما قال اتبعونا. عمران بن حسين من أي طبقة؟ من طبقة الصحابة رضي الله عنهم. عمران يقول اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. كيف تفهم الإسلام؟ كيف تفهم القرآن؟ كيف تفهم السنة؟ كل يدعي وصلا بليلة قرآن وسنة قرآن وسنة. طيب ما بالكم مختلفين؟ ما بالكم متنازعين؟ ما بالكم متقاتلين؟ ما بالكم متباغضين؟ لأن الفهوم اختلفت فاختلت المناهج عن فهوم صحابة رسول الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عمران ابن حسين فوالله إن لم تفعلوا يعني إن لم تتبعونا تضلوا. وعنه رضي الله عنه أنه كان مع نفر من الصحابة يتذاكرون الحديث يتذاكرون السنة، فقال رجل ولعله غلبت عليه العبادة قال رجل حسبنا من الحديث والسنة، جيئونا بكتاب الله، هاتوا لنا كتاب الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ إن القرآن أحكم والسنة تفسره. فأنا سمعت أو رأيت رجلا يقول أبنوا أبنية للقرآن، أدعوا للقرآن، جماعة القرآن، فإذا قلت السنة قال لا، السنة تفرق وتمزق. فلتعلم أنه كائنا من كان رجل داعية إلى الضلالة والغواية وإلى البدعة لا إلى الهداية. الآن أصل بكم إلى خاتمة هذه المحاضرة، ولعل هذا الجانب الذي سأختم به من المهمات لا يقل أهمية عما تقدم. نبذة مختصرة عن منكري السنة النبوية المطهرة. الناس تجاه السنة كالتالي: منهم من أنكر السنة، وإنكارها كما جزم الشوكاني والسيوطي يؤدي إلى الردة وإلى الكفر، لأنه إنكار أمر معلوم في الدين والاعتقاد والإيمان بالضرورة. ومنهم الجاهل بالسنة، ومنهم المتجاهل لها، ومنهم المنكر لبعضها كمن ينكر الأحاديث الأحد، ومنهم عالم بالسنة حافظ لها لكنه متهاوي لا يعمل بها، ومنهم عالم بالسنة ولكنه صاحب هوى، صاحب هوى يأتي لبعض القواعد والأصول فيسفسطها ويفلسفها ويحرف الكلمة عن مواضع. مثلا مر بنا تعريف الفقهاء للسنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب على تركه، فيطبق هذا على السنة بجميع أشكالها وألوانها وأنواعها، فيقول السنة يا أخي يسعنا ألا نعمل بها، السنة يسعنا ألا نعمل بها، لأن بعض العلماء يقولون يثاب على فعلها ولا يعاقب ولا يعاتب على تركها. يا شيخ السنة فيها واجب، السنة فيها ما هو أوجب من الواجب، السنة فيها مؤكدات وليست على نمط واحد. نبذة مختصرة عن منكري السنة، ألخص ما ذكره أخي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر الحسيني وهو عضو هيئة تدريس معنا في الجامعة الإسلامية بكلية الحديث، له كتاب ماتع أوصي بقراءته في هذا الباب، أسلم ما وقفت عليه من الكتب التي ألفت في السنة ومكانتها وحجيتها والرد على خصومها، له كتاب سماه مكانة السنة النبوية. مما ذكره قال: بدأ ظهور رد السنة مبكرا، فالخوارج الذين جمعوا على خرجوا على علي لقبوله التحكيم لهم نصيب من رد السنة، لهم نصيب من رد السنة، إذ إنهم ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة. قال: وغلت طائفة من الرافضة، هو لقبهم بغير هذا اللقب، وغلت طائفة من الرافضة فأصبحوا يطعنون في الشيخين أبي بكر وعمر ويجرحون أكثر الصحابة. إيش ترتب على هذا الجرح؟ ولا يقبلون أحاديثهم، ولا يقبلون أحاديثهم. قال: ولم يزل القول برد السنة يظهر في أزمان متفاوتة حتى ظهرت فرقة، انتبه لهذا، نحن ما يهمنا البلدان، ما يهمنا أنه يحدد بلد ظهرت منه بدعة، لكن يهمنا الحق، فالحق أكبر من كل كبير. ظهرت فرقة تسمى فرقة أهل القرآن بلاهور عاصمة إقليم البنجاب، ونشأت فرقة أخرى، فرق أخرى تفرعت من هذه الفرقة الضالة، منها أمة مسلم أهل الذكر والقرآن، فرقة عن هذه الفرقة الضالة أمة مسلمة، فرقة طلوع الإسلام وتعرف بالبرويزية نسبة إلى غلام أحمد برويز، فرقة تسمى تحريك تعمير إنسانية، طبعا هذا أنا أذكره على ما هو من عناوينهم، وهم مجموعات ضخمة، مجموعات ضخمة تفرعت عن هذه الجماعة الكبيرة التي تقتصر على القرآن وتنكر وتجحد السنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبر عنهم فقال في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ومن الفرق التي ردت عددا كبيرا من السنة لا شاعرة، معليش انتبه، أنا أعرف أنك تربيت على مدارس معينة، لكن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. رد بعض كثير من الأشاعرة أحاديث شطرا من حديث رسول الله بحجة أنها أخبار أحاد وليست أخبار متواترة. ومن الفرق، معليش هذا أيضا شد على نفسك الحزام واثبت، أيضا ممن رد شطرا من السنة النبوية غلاة المتصوفة، وذلك نتيجة انحرافات في مصادر التلقي، انحرافات في مصادر التلقي المباشر، فهم يتلقون عن مصادر أدت بهم إلى إنكار أحاديث كثيرة عن رسول الله، منها الكشف، منها الألهام، منها الذوق، منها حدثني قلبي عن ربي، منها المشاهدات، وهذا كله من الضلالات والظلمات والانحرافات التي أدت بأولئك الغلاة. ما عندي تكفير عام ولا عندي تبديع عام، ولكن أقول أولئك الغلاة ردوا شيئا كثيرا من السنة نتيجة هذه القواعد المخالفة للقرآن والسنة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واهدنا وإياهم المسلمين فيمن هديت، إنك